جثة متفحمة بالكامل، ومن كتر ما كانت مشوهة ما كانش حد قادر يحدد هي لذكر ولا لأنثى. القضية دي كانت سنة 1988، ولحد النهاردة تعتبر واحدة من أهم ملفات المعمل الجنائي والطب الشرعي، وكشف تفاصيلها والظروف اللي كانت فيها كانت صعبة جدا. جثة إمبابة في القصة الكاملة. ١٩٨٨ في مدينة العمال في منطقة إمبابة، الساعة 7 الصبح ومجموعة كبيرة من الأهالي عند سور واحدة من المدارس هناك، رايحين الصبح علشان يوصلوا ولادهم للمدرسة. لكن وهم هناك يلاحظوا إن في ريحة غريبة جدا وصعبة جدا، والريحة دي طالعة من صندوق زبالة موجود جنب سور المدرسة. الريحة أشبه باللحم المشوي، لكن ريحتها غريبة وصعبة جدا. واللي يلفت انتباه الأهالي ان الدخان طالع من صندوق الزبالة، اللي واضح جدا ان المطر هو اللي طفى النار هناك، لان فجر اليوم ده كان في امطار كتيرة نزلت ساعتها، وغالبا الامطار دي هي اللي طفت النار. ومجموعة من اولياء الامور والاهالي يجي لهم فضول انهم يعرفوا هو ايه اللي بيتحرق جوا صندوق الزبالة، بس لما يقربوا يشوفوا منظر مرعب وبشع جدا. يلاقوا جثة متفحمة ومش باين منها اي حاجة، لدرجة ان الاهالي ما قدرتش تحدد هو ده راجل ولا ست. وكل اللي جه في دماغهم ساعتها ان دي جثة لطالب او لطالبة، حد حاول يعتدي عليها او عليه وبعدها رماه في صندوق الزبالة وولع فيه. وطبعا الاشاعة دي كبرت وانتشرت، وبدأ كل الأهالي يترعبوا من انتشار الإشاعة دي، لدرجة إن مفيش ولا حد ساب ولاده في المدرسة ورجعوا خدوهم وروحوا بيهم. بس في الوقت ده كان رجال الأمن وصلوا بسبب إن في عدد كبير من الأهالي بلغوهم باللي شافوه. يوصل رجال الأمن ومعاهم فريق من المعمل الجنائي ويعملوا كاردون أمني حوالين صندوق الزبالة علشان يعينوا مسرح الجريمة كويس. وبسبب الأمطار اللي نزلت وتجمع الأهالي قبل ما رجال الأمن يوصلوا، كان ممكن يبقى فيه عدد كبير من الأدلة تساعد رجال الأمن علشان يكشفوا الجثة دي بتاعت مين والقضية دي عبارة عن ايه. بس للأسف مفيش أي أثر لأي دليل. ويلاحظ رجال المعمل الجنائي كمان إن في آثار دم، لكن بسبب المطر مش واضحة قوي، ولا قادرين يحددوا المسافة الفعلية أو خط السير لآثار الدم دي اللي في الشارع. ويلاحظ كمان خبراء المعمل الجنائي إن الحريقة دي متعمدة، وده بسبب وجود آثار بنزين وزيت، وده مش من الطبيعي يكونوا موجودين في صندوق زبالة، فواضح ان حد استخدمهم علشان يعمل الحريقة دي. وبعد ما يخرج رجال الامن الجثة المتفحمة من صندوق الزبالة، يلاقوا في ايديها دبلة وخاتم فضة، ده غير انهم لقوا عدد من خصلات الشعر المحروقة والملزوقة في الجمجمة. ومن التكوين الجسماني بشكل عام قدر يحدد رجال المعمل الجنائي ان الجثة دي تخص سيدة، ولحد اللحظة دي هي دي المعلومات المتوفرة، ولا حد يعرف الجثة دي بتاعت مين، ولا ايه اللي جابها هنا، ولا ايه اللي حصل فيها بالظبط. ويتم نقل الجثة للطب الشرعي علشان تبدأ تظهر المفاجآت. أولها إن الجثة دي مش لطالبة، دي جثة لسيدة عندها في حدود 30 سنة. بس المفاجأة التانية كانت أبشع بكتير، إن الجثة دي اتحرقت وهي لسه عايشة، وده بسبب وجود آثار للدخان موجودة في الجهاز التنفسي، ده غير تحليل السموم اللي بيحدد نسبة الكربوكسي هيموجلوبين، واللي لو زادت عن نسبة 50% فده معناه إن الشخص توفى بسبب الحريق. والكلام ده معناه ان السيدة دي محدش قتلها وبعد كده رماها في صندوق الزبالة، الكلام ده معناه ان صندوق الزبالة نفسه هو مسرح الجريمة، الست دي ترمت فيه وبعدين اتولع فيها. ده غير انه واضح على الجثة انها تعرضت لعدد كبير من الجروح قبل الوفاة، فواضح انها عملية تعذيب وبعد كده ترمت في الصندوق وتولع فيها. وبعد تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي، يبدأ رجال الامن يكثفوا التواجد الامني في المنطقة اللي لقوا فيها الجثة علشان يقدروا يجمعوا اكبر قدر من المعلومات. والطبيعي انه يتم في الاول فحص كل بلاغات التغيب والاختفاء، واللي الحقيقة مفيش اي بلاغ في نفس المواصفات اللي عند السيدة دي، لدرجة ان رجال الامن كبروا دايرة البحث الجنائي وبدأوا يشوفوا المناطق الريفية اللي موجودة حوالين المنطقة دي، وللأسف مفيش اي معلومة جديدة توصل لرجال الامن. وتاني يوم يبدأ رجال الامن ينتشر في المكان اللي لقوا فيه الجثة، وتحديدا رجال الشرطة السرية والمخبرين السريين في محاولة منهم علشان يقدروا يجيبوا اي معلومة من الاهالي. بس للأسف مفيش ولا حد من الاهالي عنده معلومة زيادة عن اللي قالوها في التحقيقات. وبعد يومين توصل معلومة مهمة جدا لواحد من المخبرين السريين، والمعلومة بتقول ان المخبر السري وهو ماشي في السوق سمع واحدة ست بتكلم واحدة ست صاحبتها بتقول لها انها سمعت صوت صريخ واستغاثة لواحدة ست قبل الفجر، وده قرب المساكن. والصوت اللي الست سمعته كانت بتقول انهم هيموتوها، ده غير انها سمعت صوت عدد من الشباب بيزعقولها وبيشتموها. المعلومة ممكن تبان عادية او دردشة طبيعية بين اتنين واقفين، لكن رجال الامن ما كانش عندهم اي خيط ممكن يساعدهم في الجريمة اللي حصلت، وعلشان كده اعتبروا ان المعلومة اللي قالها المخبر السري ده هي خيط ممكن يساعدهم في حل القضية دي. والحقيقة هو كان الخيط الوحيد اللي قدام رجال الامن، لان لحد اللحظة دي مفيش اي معلومة جديدة حتى عن البنت. وبسبب المعلومة دي بدأ رجال الأمن يرسموا سيناريو أقرب للحقيقة. وأول حاجة إن الست دي اتعرضت لمحاولة اعتداء، وإن اللي كانوا عايزين يعتدوا عليها أكتر من شاب، وده بسبب الكلمة اللي قالتها الست وهي بتحكي الحكاية إن الصوت كان بيقول هيموتوني، فده معناه إنهم أكتر من شخص. وأهم نقطة في المعلومة دي إن الصوت ده طلع من منطقة المساكن واللي بتبعد 300 متر بس عن سور المدرسة اللي لقوا فيه الجثة، ومن هنا يكثف رجال الأمن التحريات جوه منطقة إمبابة وبس. وحاول رجال الأمن يستجوب عدد كبير من السكان، لكن ما كانش حد فيهم عايز يتكلم، وكان باين عليهم انهم بينكروا اي معلومة بخصوص صوت الاستغاثة اللي الستات كانوا بيحكوا عنه. وبسبب انكار عدد كبير من الاهالي انهم سمعوا الصوت ده، خلى رجال الامن تشك اكتر ان في سر في الموضوع، تحديدا ان في اكتر من مخبر سري وصل نفس المعلومة ان في عدد من السكان سمعوا صوت استغاثة قبل الفجر، والصوت ده لواحدة ست وكانت بتقول الحقوني وهيموتوني، فده معناه ان الواقعة دي حصلت. والحل الوحيد اللي قدام رجال الامن هنا ان السكان خايفين يتكلموا بسبب تهديد معين، او بسبب انهم خايفين يشركوا نفسهم في اي حاجة. وعلشان كده يبدأ رجال الامن في فحص كل المسجلين خطر والمشتبه فيهم اللي ساكنين في نفس المنطقة، لحد ما عرف رجال الامن معلومة مهمة عن شلة من البلطجية مشهور عنهم انهم بيهددوا الناس وبيخوفوهم طول الوقت، واي حد من السكان كان بيحاول يحتك بيهم كانوا بيأذوه بطريقة صعبة جدا، ده غير ان معارف وقرايب الشلة دي كلهم عبارة عن بلطجية. وهنا بقى في احتمال كبير ان شلة البلطجية دي ليها علاقة بالموضوع. والاغرب كمان انه مر اكتر من 3 ايام على اكتشاف الجثة، وطول الثلاث ايام دول مفيش اي بلاغ تغيب بنفس المواصفات، فده بيأكد ان الست دي غالبا مش من سكان امبابة، تحديدا ان مفيش اي معلومة وصلت عن اختفاء سيدة في سن الـ30 من منطقة امبابة بشكل عام. وكده المعلومات اللي عند رجال الامن اللي شبه مؤكدة ان الست دي مش ساكنة في منطقة امبابة اصلا، وان البلطجية دول هم اقرب ناس يكونوا ارتكبوا الجريمة دي. وفي اخر اليوم الثالث يكون رجال الامن جمعوا كل المعلومات عن الثلاث شباب البلطجية، وهو واحد فكهاني وواحد سباك وواحد سواق، والثلاثة متعودين يتجمعوا عند صاحبهم الفكهاني في المحل بتاعه بالليل ويقعدوا يشربوا مخدرات وخمور، والتلاتة عندهم سوابق إجرامية. وبسبب عدم وجود أي شاهد عيان أو حد يقول بشكل مباشر إنه بيتهم التلاتة دول، فكان لازم رجال الأمن تتعامل مع الموضوع ده بمنتهى الذكاء. والخطة كانت ان رجال الامن استدعوا الثلاث شباب البلطجية دول واوهموهم ان في عدد كبير من الشهود اعترفوا عليهم وقالوا انهم شافوهم هما الثلاثة وهما بيقتلوا الست دي. الثلاثة اعترفوا ان هما اللي عملوا كده وبدأوا يحكوا ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل ان التلات بلطجية سهرانين بالليل عند صاحبهم الفكهاني في المحل بتاعه، وزي كل يوم بيشربوا المخدرات والخمور بتاعتهم. ومرة واحدة يلاقوا واحدة ست ماشية في الشارع الساعة 1:30 بالليل، والست دي واضح انها مش من المنطقة خالص، وكده كده ما كانش فارق معاهم هي من المنطقة ولا لأ، المهم قرروا انهم يعتدوا عليها، وفعلا قربوا منها وطلعوا عليها المطاوي اللي كانت معاهم وبدأوا يعوروها في وشها وفي ايديها، والست قعدت تصرخ وتستغيث بالناس لدرجة ان التلات بلطجية بيقولوا ان في عدد كبير من السكان فتحوا الشبابيك وشافوهم وهم بيعملوا كده، بس من خوفهم رجعوا قفلوا الشبابيك تاني، والست لسه عمالة تصرخ وتحاول تجري منهم، بس التلاتة محوطنها لدرجة ان واحد منهم فتح لها بطنها بالمطوة لحد صدرها علشان بس هي رافضة انهم يعتدوا عليها، ولما لقوها انهارت وغرقت في دمها فقرروا انهم مش هينفع يعتدوا عليها خلاص لانهم قرفوا من شكل الدم، فجروها لمسافة 300 متر على الارض وهي عمالة تنزف في دمها، ورموها في صندوق الزبالة، وبعد كده جابوا مجموعة من القماش وحطوا عليها زيت عربيات وبنزين، والست لسه عايشة جوه الصندوق رموا عليها عود كبريت وولعوا في الصندوق وفي الست، وكملوا يومهم عادي وسهرتهم بشكل طبيعي وهم سامعين الست عمالة بتصرخ من النار اللي بتولع فيها، ورجعوا وقفوا تاني عند المحل، ولا هممهم الست اللي قتلوها ولا هممهم الناس اللي شافوهم ولا هممهم اي حاجة، وكانوا متأكدين ان مفيش ولا حد من السكان هيعترف عليهم، وفضل صندوق الزبالة مولع زي ما هو لحد ما المطر نزل على الساعة 4 الفجر وطفى النار، لكن الدخان فضل موجود، وبسبب المطر في أدلة كتيرة جدا اتمسحت من مسرح الجريمة، وده اللي خلى رجال الأمن ياخدوا 3 أيام علشان يقبضوا عليهم، واللي يضايق أكتر إن لحد اللحظة دي محدش يعرف الست دي مين ولا كانت ماشية في المنطقة بالليل ليه، والحقيقة اللي عمرها ما تغيرت على مر الزمن إن المخدرات بتحول الإنسان لكائن ما عندوش عقل ولا إنسانية. البلطجية التلاتة وهم بيعملوا كده ما كانوش حاسين انهم بيعملوا اي حاجة غلط، وبرغم ان القضية دي سنة 1988 لكن هي درس حقيقي في البحث الجنائي والطب الشرعي، وازاي برغم قلة الامكانيات وان مفيش كاميرات مراقبة ولا اجهزة تتبع انه خلال 3 ايام بس يتم القبض على الثلاث بلطجية دول. جثة امبابة واحدة من اهم ملفات المعمل الجنائي والطب الشرعي. سلام عليكم.